قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين تفعلون بنا هذا وإن كنا كارهين لملتكم لعلمنا ببطلانها. نعم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا لكن انتبه هنا أن ورقة قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ولم يقل عيسى رغم أنه كان نصرانيا. ووجه هذا أن التوراة وما جاء به موسى التوراة كانت مشتملة على أكثر الأحكام يعني الكتاب الأصلي في هذه الديانة. ولهذا النصارى يعتمدون العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. أيضا قالوا يعني ربما قال هذا تحقيقا للرسالة تأكيدا للنبوة لأن نبوة موسى كان متفقا عليه عند يعني الجميع بينما كثير من اليهود كانوا ينكرون نبوة المسيح عيسى عليه السلام. ثم فتر الوحي بعد هذا فترة وتذكر بعض الروايات من بلاغات الزهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهم أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال خشية أن يكون قد يعني قد قلاه ربه وحجبه عن الرسالة. وهذه من بلاغات الزهري وهي ليست صحيحة. الزهري تابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه أو يسمع منه فالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهولة. ولم يذكر الزهري من أبلغه بهذه القصة فهذه الزيادة مرسلة وهي من قسم الضعيف ولا تليق بمقام النبوة أبدا. طيب زيادة منكرة من حيث المعنى لا تليق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى اقترب منه الوحي عندما تبدى له في أجياد أو في الأبطح فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى إلى عبد الله ما أوحى الله ما أوحاه الله إليه. إما أن الموحي جبريل يوحي إليه كلام الله أو أن الله أوحى إليه بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. فأوحى إلى عبده ما أوحى. حديث الإمام أحمد يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني اقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي بقدرهما. قاب الشيء قدره معنى قاب الشيء قدره. القوسان الذراعان أي قدر ذراعين وقيل قدر قوسين وقيل ما بين الوتر والقوس. فالمعنى أن جبريل اقترب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينه وبينه مقدار قوسين أو مقدار ذراعين وهو كناية عن القرب. بمناسبة قاب قوسين أو أدنى عتبة ابن أبي لهب غلبت عليه شقوته فقال فيما يرويه عنه ابن عساكر ذكر أنه قال لأنطلقن إلى محمد ولأوزينه في ربه، لأنطلقن إلى محمد ولأوزينه في ربه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، استهزاء وسخرية وكفرا وعنادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بني ما قلت له، ماذا قلت له؟ فذكر له ما قال، فقال فماذا قال لك؟ قال قال لي اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فقال والله ما آمن عليك دعاءه، ما آمن عليك دعاءه. فسرنا مشيين حتى نزلوا في منطقة فيها صومعة راهب، منطقة مكشوفة. فقال الراهب يا معشر العرب ما أنزلكم بهذه البلاد؟ فإنه يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال لنا أبو لهب إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها علي، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه فهزمه هزمة ففسخ رأسه. فقال أبو لهب قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد، قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في رواية أخرى للحافظ ابن عساكر إنه عندما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنه كان في طريق تجارة من مكة إلى الشام فقال اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فبلى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيرسل الله عليه كلبا من كلابه. يقول هبار الراوي فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. الخلاصة أن الذي دنا فتدلى في عند جمهور المفسرين هو جبريل، وأنه أوحى إليه من وحي الله سبحانه وتعالى ما أراد الله أن يوحيه إليه، فأعطاه الله الصلوات الخمس وأعطاه خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. قاب قوسين أو أدنى، إيه معنى أو أدنى؟ هذه العبارة تستعمل في لغة العرب لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة، أو كقوله تعالى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أو كقول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا بأقل منها بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. وهذا الذي يعني رجحناه أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تؤكد على هذا في أكثر من رواية تنقل عنها. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى محمد ما أوحى، إما أوحى الله بواسطة جبريل أو أوحى جبريل وحي الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أن مما أوحى إليه ألم أجدك يتيما ورفعنا لك ذكرك، أو وقال بعض أهل العلم أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رآه يعني ببصره لم يكذبه فؤاده، ولقد رأى جبريل ببصره وفؤاده صدق هذا ولم يكذبه، وما زاغ البصر وما طغى. يقول مسروق: دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. فقلت رويدا، ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمسة التي قال الله فيها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؟ فقد أعظم على الله الفرية. ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد، وله 600 جناح قد سد الأفق، وله 600 جناح قد سد الأفق. أفتمارونه على ما يرى؟ أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه على ما رآه وشاهده من آيات ربه عز وجل؟ لقد رأى جبريل في صورته الحقيقية أيضا مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله عند قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.